بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 42. موضوع هذه الحلقة تطبيق الشريعة ودعوى تخريب الاقتصاد. يقول خصوم الشريعة إن المعادلة المستقرة في عالمنا المعاصر أنه لا توجد دولة بلا بنوك، ولا توجد بنوك بلا فوائد. فعندما تحرمون الفوائد إنما تقضون على البنوك، تقضون على الاقتصاد، تقضون على الدولة. ثم أضف إلى هذا ماذا عن أسواق البورصة؟ ماذا عن شركات التأمين؟ القضايا كثيرة أسفرت عنها الحياة الاقتصادية المعاصرة، وأنتم تقفون منها موقف المتحجر الذي يرفع سيف التحريم ومقصلته ليجهز بها على كل محاولة لتحبيس الدولة وتطوير آلياتها، كذا يقولون. والناس أعداء لما جهلوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. إنما نورث المال والثروة والسلطة في عالمنا الإسلامي كانوا أشد تأثرا بالغرب وحضارته، لم يعوا هذا الشمول الذي يتسم به المنهج الإسلامي والذي يجسده قول الله جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لقد حرصوا على استنساخ النظم الحضارية بما فيها الأنظمة الاقتصادية، وكانت خياراتهم منحصرة: نظام رأسمالي أو نظام اشتراكي، وقليل منهم الذي حاول أن يخط نظاما مختلطا. لكن الأحداث تلاحقت بسرعة. الأزمة المالية العالمية 2008، تركيز علماء الغرب في عالم الاقتصاد والمال على الاقتصاد الإسلامي كنظام والبنوك الإسلامية كمؤسسات مالية أعطى هؤلاء نافذة جديدة يطلون من خلالها على عالم أكثر نظافة وأكثر إيجابية في التعاطي مع التغيرات الاقتصادية المعاصرة. الاقتصاد الإسلامي أحبابي ظل غريبا في بلداننا الإسلامية حتى بدأت أول تجربة لبنك إسلامي في مصر 1963 في بنوك الادخار المحلية، وبدأ الناس يتعرفون ماذا يعني نظام اقتصاد إسلامي وماذا تعني بنوك إسلامية. النظام الاقتصادي الإسلامي يعني مجموعة القواعد المنبثقة من الأصول الإسلامية، القرآن والسنة والاجتهاد، التي تعنى بالمعاملات الاقتصادية داخل المجتمع، اتسم بمجموعة من الخصائص: الإيمان بالله عز وجل، والقسط وهو العدل في المعاملات الذي يجمع بين الروح والمادة، الفرد والجماعة، التنمية والرعاية، دون إفراط أو تفريط. وحقيقة الاستخلاف أن الإنسان هو خليفة الله عز وجل في أرضه، إني جاعل في الأرض خليفة. البنوك الإسلامية مؤسسات مالية في الأصل تعنى بتطبيق الشرع في عالم المال وفي عالم الاقتصاد، مع أخذها في الاعتبار آليات النظام المصرفي المعاصر. وقد ذكرت لحضراتكم أن أول تجربة لتطبيق بنك إسلامي في مصر 1963 في بنوك الادخار المحلية في ميدغمر. إيه القصة؟ البنك التقليدي تاجر النقود يأخذ المال من الناس بفائدة ويعطيها بفائدة أعلى ويربح الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة. فعندما انبثق التفكير في بديل إسلامي قالوا نحل القراض محل القرض. إيه القراض؟ القراض لغة أهل الحجاز في التعبير عن هذا العقد، والمضاربة لغة أهل العراق، دفع المال إلى من يستثمره بجزء من الربح، عقد يجمع بين طرفين، طرف يملك المال ولا يملك الخبرة، طرف يملك الخبرة ولا يملك المال، تجمع الشريعة بينهما في عقد اسمه القراض بلغة أهل الحجاز أو المضاربة بلغة أهل العراق. فقالوا الموضوع الفكرة سهلة جدا، أن نستبدل القرض التقليدي في البنوك التقليدية ونضع بدلا منه القراض، يعني استقبل أموال الناس باعتبارنا مضاربين لهم في أموالهم، ثم نبحث عن أصحاب المشروعات الذين يريدون تمويلا ونتبادل المواقع، ونبقى البنك الإسلامي صاحب مال واللي عايز تمويل حياه الله، وندخل بنظام المضاربة وإعادة المضاربة، استقبل المال كمضارب وأعيد ضخه كرب مال وأخذ الفرق بين الربح الدائن والربح المدين، بدل الفائدة الدائنة والفائدة المدينة، دفع المال إلى من يستثمره بجزء من الربح. من قواعد هذا النظام أن الربح على ما يتفق عليه الطرفان نسبة شائعة من الناتج، الخسارة بتكون على صاحب المال، صاحب المال يخسر ماله والعامل يخسر جهده وعرقه، لكنه لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، إذا فرط أو تعدى يكون مسؤولا بقدر تفريطه وبقدر تعديه. النظام هذا ليس إحداثا إسلاميا، كان موجودا في الجاهلية قبل الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم عمل به في أموال أمنا خديجة قبل البعثة، لما أخذ أموالها وذهب بها مع غلامها ميسرة في تجارة إلى الشام، وكانت النتيجة أن الله جل وعلا أربح هذه التجارة، ثم توجها بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة. والعباس كان يستعمل هذا العقد ويوظف أمواله من خلاله، لكن كان له مساران، إما القرض وإما القراض. قبل تحريم الربا في زمان الجاهلية كان يدفع أمواله أحيانا بالقرض، يدفعها قرض مقابل فايدة، أو يدفعها قراض مقابل نسبة ربح، ده مسار وده مسار. وكان تاجر ذكي، فكان إذا دفع ماله لحد يقول له لا تشتري به ذات كبد رطبة، لا تركب به بحرا، لا تسلك به واديا، يحط له قواعد، ركوب البحر يمثل مخاطر فلا تركب بهذا المال بحرا، وما تشتريش به يعني حيوانات، لا تتاجر في الحيوانات، الجو حر والحيوانات ربما تنفق ونسبة المخاطر والمجازفة عالية، فقالوا ما تشتري، لا تشتري به ذات كبد رطبة، لا تركب به بحرا، لا تسلك به واديا. وضع له شروط لمن يعني التي يضم معها أن الاستثمار يكون أأمن ما يكون يعني. ورفع شرطه هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجازه. يعني هذه دليلها السنة التقريرية، كانت موجودة من قبل أقرها الإسلام، لأن ما ليس لك أن تحتج بما كان قبل النبوة، لأن ما كان قبل النبوة ليس دليلا تشريعيا. دليل تشريعي إقرار النبي لهذا بعد النبوة وبعد أن أوحي إليه صلوات ربي وسلامه عليه. فأصبح هذه النواهي البذرة الأولى، البذرة الأولى لإنشاء أول مصرف إسلامي. من استبدل القرض اللي هو السلف المضمون بزيادة مضمونة، لا عندنا نظام المضاربة، أخذ الفلوس من الناس مقابل نسبة من الربح تقل أو تكثر أو حتى تنعدم، وأعطيها للناس مقابل نسبة الربح أخذتها منهم تقل أو تكثر أو تنعدم. بيسموها الغنم بالغرم والخراج بالضمان، يعني نشترك جميعا في المغانم والمغارم، في الخراج وفي الضمان. هكذا كانت الفكرة الأولى، ثم بدأت تتطور مع الزمن وتنمو وتقتحم العقبات وتواجه التحديات وتحقق نجاحات واسعة ومنقطعة النظير، حتى أصبح شبكة بنوك إسلامية تغزو العالم شرقا وغربا. تعجب أن روسيا الدولة الإلحادية بدأت تعتمد المصرفية الإسلامية، روسيا ضمن إجراءات تهدف لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الغرب. نواب في مجلس الدوما هو يشبه البرلمان يعني الروسي، تقدموا بمشروع قرار يسمح بعمل البنوك الإسلامية بناء على توصيات من رابطة البنوك الروسية، وهو ما ينظر إليه كخطوة أولية لإفساح المجال أمام النشاط المصرفي الإسلامي الذي سجل نجاحات بمناطق مختلفة من العالم. والتحرك هذا يأتي بناء على مبادرة من برلمانيين ورجال أعمال وبنوك روسية لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الإسلامية والعربية وإيجاد بدائل في ظل العقوبات الاقتصادية الغربية. ده مجرد مثال فقط في دولة ملحدة، دولة لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالإيمان ولا كذا، لكن التجربة العملية بيّنت لهم إن هذا النظام هو المستقبل له في ظل لزمات المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد الدولي وتوشك أن تأتي على بنيانه من القواعد. في عقبات، في عقبات، في تحديات، في تحديات، لكن أيضا في بحوث متطورة، في مؤسسات مالية إسلامية أذكر منها الآن يعني هيئة المعايير الشرعية في البحرين فيها أكثر من 200 مؤسسة مالية إسلامية، ولها استطاعت أن تقنن العقود الشرعية وأن تضع لها ترسيم وتقنين يعني يضعها في صياغة مصرفية قابلة للتطبيق. عندما تحيل العالم والاقتصاديين والمصرفيين إلى مراجع تراثية لا يجدون قراءتها، هذا بحر لجي لا يجدون الإبحار في غوامضه وفي لججه. فنأخذ هذه العقود ثم توضع في صياغة مصرفية مقننة سهلة التناول وسهلة الفهم وسهلة التطبيق، إنجاز حضاري كبير. كل أو جل البنوك يعني العقود الشرعية تم ترسيمها بهذه الصورة. على فكرة من أسباب تعطيل تطبيق الشريعة في بلدنا وغزو القوانين الأوروبية ضعفنا أو تأخرنا النسبي في عالم التقنين، لأن الذين أرادوا تحديث الدولة وجدوا التقنين الغربي جاهز، كود مقنن منظم جاهز 1 2 3 4 5 6، فالصورة أصبحت أكثر سلاسة من الرجوع إلى مثل المغني لابن قدامة أو بداية المجتهد لابن رشد، والعارف يقرأ والعارف يفهم والعارف يستوعب، والفجوة الزمانية والفجوة المكانية. فقالوا بالخصار كده شيل ده وحط ده، والمسألة مشيت في لحظة من غيبة الوعي في تاريخ يعني الأمة، في لحظة حرجة عندما التقى الوافد الغربي المنظم والمقنن بالموروث الإسلامي اللي كان لسه محتاج إلى صيرفي ماهر يتعامل معه ويقننه ويرسمه ويضعه في صيغة يعني قابلة للفهم وقابلة للتطبيق، وأكثر يعني مرونة في التعامل والتعاطي مع المتغيرات المالية والاقتصادية المعاصرة. يبقى المؤسسات المالية المصرفية جوهرها المصرفية الإسلامية أنها لا تتعامل بالفائدة، أنها تقوم على قاعدة المشاركة وليس لا الفائدة. تهدف هذه المؤسسة إلى جمع الأموال وتوظيفها في نطاق الشرعية الإسلامية، حيث يشترك البنك والمودع أو المستثمر في الأعمال ويتقاسمان الأرباح والخسائر. هذا فقط مدخل إن عندنا بديل، وبديل كبير، ومنجم ذهب، لكن الناس أعداء لما جهلوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. والنظرة الموضوعية التي نظر إليها بعض رجال الاقتصاد في الغرب، جعلتهم ينفتحون على العالم على التجربة المصرفية الإسلامية ويتعاطون معها ويتعاملون معها كبديل قابل للنمو وقابل للرقي وقابل للتوسع وقابل أن يكون بديلا نظاما عالميا ثالثا يزاحم النظامين العالميين الرأسمالي والاشتراكي. الحديث موصول، احنا فقط ده كان مدخل وبداية، وهنكمل إن شاء الله في الأيام القادمة ما هي البدائل الإسلامية في عالم الاقتصاد، وكيف أن هناك خرافة اسمها أن تحكيم الشريعة يؤدي إلى تخريب الاقتصاد وتخريب المصرفية وشركات التأمين وأسواق المال والبورصة، كل ده سنحاول أن نحلها عقدة عقدة ونتعاطى معها مشكلة مشكلة إن شاء الله، حتى تنجلي غياهب الغفلة والظلمة بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.